هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. احنا شنو اللي خربطنا الحين المقادير؟ والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. لا مرة ثانية. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. حلو. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. الضاء مو من أحرف القلقلة. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. أحسنتم جزاكم الله خير. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة البروج. في هذه السورة، في كلمة البروج ننتبه إلى القلقلة في رأس الآية، والسماء ذات البروج. كذلك من الأخطاء الشائعة في هذه السورة النار ذات الوقود. في ناس يقولون الوقود، لا، النار ذات الوقود. كذلك من الأخطاء وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. في ناس يقولون وهم على ما يفعلون، لا، وهم على ما يفعلون. وضح السكون في الفاء. وهم على ما يفعلون. كذلك كلمة وما نقموا. نقموا، شوف النون، وما نقموا، لا تقول وما نقموا نقموا، لا، وما نقموا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كذلك من الأخطاء الشائعة في هذه الصورة القلقلة في كلمة تكذيب. في ناس يقولون بل الذين كفروا في تكذيب. تكذيب خطأ. بل الذين كفروا في تكذيب. في تكذيب. كذلك في كلمة في لوح محفوظ ما نقلقل الضاء ونرقق الحاء في هذه الكلمة. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. نكتفي بهذا القدر وشكرا على حسن متابعتكم.